بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله وأذنت لربها وحققت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن أجر غير ممنون.